صابون يا صابون يا علي يا أسد يا علي يا علي صابون يا صابون يا علي يا علي شنو تدليني أسد يا أسد يقالع باب خبر أسد يا أسد يقالع باب خبر يا كرر الكريه ما تكرر يا كرر الكريه ما تكرر كثر ما قلبك صابر تصبر كثر ما قلبك صابر تصبر الصبر مل من صبر قلبك يحذر الصبر مل من صبر قلبك يحذر لهيب الحاطمة صدرك تسجر اي لهيب الحاطمة قلبك تسجر واشوف الكوثر بعينك تفجر اي واشوف الكوثر بعينك تفجر يا علي بلوعة مصابين افارق عيونك لو غسلتني يا علي بلوعة مصابي ما فارقتني يا علي بدمعة عيونك لو غسلتني يا علي ها لا تدن هلا هلا يا علي لا تدن أسد يا أسد يا قالع باب خبر اوجع اوجع انزل انزل ايه أسد يا أسد يا قالع باب خبر يا كرر الكريه ما تكرر يا كرر الكريه ما تكرر كثر ما قلبك صابر تصبر كثر ما قلبك صابر تصبر الصبر مل من صبر قلبك يا حذر بيك لولا الصبر مل من صبر قلبك يا حذر لهيب الحاطمة بصدرك تسجر وينك وينك لهيب الحاطمة صدرك آر واشوف الكوثر بعينك تفجر واشوف الكوثر بعينك تفجر يا علي بلوعة مصابي ما فارقتني يا علي بدمعة عيونك لو غسلتني يا علي لوعة مصابي ما فارقتني يا علي بدمعة عيونك لو غسلتني يا علي شنو لا تدل محمد والد يوم الفقدته الفقدته محمد والدي بيوم الفقدته جنابك وحده واصاني بمحنته اي جنابك وحده واصاني بمحنته تخلت كلها بس انت الحضارته يا رسول الله اي تخلت كلها بس حيدر جهزت نعشة ودفنت يا حيدر جهزت وللرسول وابويا من كنت ابكي لفارقته انا وابويا من كنت ابكي لفارقته قبل جفني يصب جفنك دمعته يا علي قبل جفني يصب جفنك دمعته يا علي مدفن الحادي من شاركتني يا علي هل بشر كلها ما حد اجتني يا علي مدفن الحادي من شاركتني يا علي هل بشر كلها ما حد اجتني يا علي لا تدليهم لا تدل وين دفنتني يا علي فدوة فدوة صيح يا علي فقدت بارك الله بك هلا هلا هلا اي محمد والدي يوم الفقدت جنابك وحده واصاني بمحنته اي جنابك وحده واصاني بمحنته تخلت كلها بس انت الحضارته يا علي تخلت كلها بس انت الحضر يا حيدر جهزت نعشة ودفنت يا حيدر جهزت نعشة ودفنت وابويا من كنت ابكي لفرقته ابويا من كنت ابكي لفرقته قبل جفني يصب جفنك دمعته قبل جفني يصب جفنك دمعته يا علي مدفن الهادي من شاركتني يا علي هل بشر كلها ما حد اجتني يا علي لا تدليهم وندفن يا علي صيح يا علي يا علي لا تدخلهم وندفنتني يا علي لا تدخلهم وندفنتني يا من سرك لغز للاسم الاعظم. الله الله الله، هلا هلا. يا من سرك لغز للاسم الاعظم، صبر بار السماء صبرك تجسم. اي صبر بار السماء صبرك تجسم. هجوم القوم ظل حيم انتهش، هجوم القوم ظل حيم انتهش. احس مو ضلعك ضلعك تقلب، انا احس مو ضلعك ضلعك تقلب. عليك تحالف دنيتك والهم، اي عليك تحالف دنيتك والهم. جبل صبرك علم صابي تهدم، جبل صبرك علم صابي تهدم. يا علي هشم وضلعي بعينك شفتني، يا علي هم ضيعوني وانت حفظتني. يا علي هشم وضلعي بعينك شفتني، يا علي هم ضيعوني وانت حفظتني. يا علي لا تدليهم وين دفنتني، يا علي وين وين جابر الكاظمي. يا من سرك لغز للاسم الاعظم، صبر بار السماء صبرك تجسم. اي صبر بار السماء صبرك تجسم. اوجع اوجع. هجوم القوم ظل حيم انتهش، هجوم القوم ظل حيم انتهش. احس مو ضلعك ضلعك تقلب، انا احس مو ضلعك ضلعك تقلب. عليك تحالف دنيتك والهم، عليك تحالف دنيتك والهم. وجبل صبرك علم صابي تهدم، والله جبل صبرك علم صابي تهدم. يا علي هش موضل عيب عينك شفته، يا علي هم ضيعوني وانت حفظتني. هش موضل عيب عينك شفتهم، هم ضيعوني وانت حفظتني. يا علي لا تدليهم وند فدوا اروح لك. يا علي لا تدليهم وند. ايش قد تحب العلي؟ يا علي

صار عمره مثل ما ودع المختار عمره اودع عمري وبدلاني حسره انا اودع عمري وبدلاني حسره بعد ساعة الأجل يلفيني أمره تحشي لولا بعد ساعة الأجل يلفيني أمره إيه وتصيح الناعية ماتت الزهرة إيه تصيح الناعية ماتت الزهرة ويا الناعية ويا الناعية خليك تصيح مثل ما للرسول احفرت قبره اسمع اسمع اي مثل ما للرسول احفرت قبره شي سوي اريد بكفك القبر تحب الهضم والهم ما عودتني يا علي باللحك بيدك لو وسدتني يا علي عالهضم والهم ما عودتني يا علي باللحك بيدك لو وسدتني يا علي لا لا تدق هلا يا علي وينك وينك هالليلة يا علي صيح صوت صوتك يا صابر هلا بيك يا علي قدامك قدامك ما شاء الله بعد بعد يا علي من صابر صوتك يا صابر يا علي يا أسد صابر شيع يا علي ما شاء الله فدوة فدوة روح لك يا علي مثل ما ودع المختار عمره مثل ما ودع المختار عمره أودع عمري وبدلالي حسرة أنا أودع عمري وبدلالي حسرة بعد ساعة الأجل يلفيني أمره يا فاطمة بعد ساعة يلفيني أمره وتصيح الناعية ماتت الزهرة مثل ما للرسول احفرت قبره يا علي اي مثل ما للرسول احفرت قبره اريد بكفك القبر تحفره اي اريد بكفك اه يا علي عالهضم والهم ما عودتني وسدتني يا علي عالهضم والهم ما عودتني يا علي باللحد بيدك لو وسدتني يا علي لا تدق وصل بينك وبين المنية. صيح صيح. تفصل بينك وبين المنية قبل ما هالأجل ياخذ بدي. أنا قبل ما هالأجل ياخذ بدي إلك يا بالحسن عندي وصية. معالم قبري خليها خفية. معالم قبري خليها خفية. يا علي باخر مودع لو ودعتني. يا علي وبترب لحدي لو غيبتني. باخر مودع لو ودعتني. يا علي وبترب لحدي لو غيبتني. يا علي لا تدلهم وينك. يا علي تحشي لولا في دور روح لك. يا علي من صبر تفصل بأنك بين المنية. يا حيدر لا حتعلوم الرزية. تفصل بأنك بين المنية. ارجع ارجع. قبل ما هالأجل ياخذ بداية. قبل ما هالأجل ياخذ بداية إلك يا بالحسن عندي وصية. هلا إلك يا بالحسن عندي وصية. سمع سمع للنجف. إلك يا بالحسن عندي وصية. أعد أعد. إلك يا بالحسن عندي وصية. بليل دفني يا حامل حمية. بليل دفن يا معالم قبري خليها خفية. معالم قبري خليها خفية. بعد بعد ون عليك السهرات.